أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم كما اخترت نبيك صلى الله عليه وسلم لهذا الجهد المبارك ولهذا العمل العظيم لخدمة هذا الدين، وكما اخترت الأنبياء من قبله والرسل من قبله، يا ربي اجعلنا ممن اخترتهم من هذه الأمة لخدمة هذا الدين. فربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. لا يظن واحد منا أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات أنه يختار نفسه بنفسه، فأنا وأنت لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة. الذي يوفق لأي عمل هو الله، والذي يختارك لخدمة دينه هو الله. فالله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فنسأله جل جلاله أن يجعلنا ممن اختارهم، ممن اصطفاهم، ممن استخدمهم لخدمة الدين. فهؤلاء هم الصفوة، وهؤلاء هم الزبدة، وهؤلاء هم الخيرة، خيرة خلق الله على وجه الأرض. هم الأنبياء، ومن اجتهد بجهد الأنبياء، ومن عمل عمل الأنبياء، ومن تعب تعب الأنبياء، ومن ضحى تضحية الأنبياء، ومن أنفق نفقة الأنبياء، ومن صبر صبر الأنبياء. فهؤلاء هم الصفوة، فالذي تشبه فالذي يتشبه بهم يكون مثل الصفوة. لذلك هذا المجلس مجلس إعداد قلبي، إعداد روحي، إعداد نفسي. لما؟ قال إعداد لأن نكون من الدعاة إلى الله، يعني أن نكون من خدم الدين، يعني أن تكوني من خدمة الدين، أن تكوني كسمية وصفية وأسماء وزينب والصالحات من سلف الأمة ومن هذا الزمن، وكذلك أنت أن تكون من هؤلاء. فلذلك لابد أن نتذكر دائما المقصد الذي من أجله نجلس هذا المجلس. هذا المجلس الحبة في الله ليس بالأمر البسيط، هذا المجلس مقامه عالي، هذا مجلس تهيئة القلوب أن نكون كالنواب، أن نخرج من المكان الذي نحن ارتضيناه لأنفسنا. يقول صاحب العمل لموظف عنده: أريدك أن تكون أنت نائب عني، مدير للشركة. قال: لا أنا يعني أريد أن أرضى أن أبقى بواب، أرضى أن أبقى حارس. قل لك: أريد أن أرقيك، أريدك أن تكون في مقام أعلى. هذا المقام الراتب فيه أعلى، والصلاحيات اللي بتكون فيه أعلى. طب ليش؟ شو المطلوب مني؟ قال: بس طالبين منك نحملك مسؤولية أزود. بس إذا تحملت مسؤولية أزود بتصير أنت بمقام أعلى، يمكن المهام العملية حاضر الواقع تقل عليك، يمكن كنت قبل المهام العملية كتير، هل حنقل لك إياها؟ بس حيصير في عندك مسؤولية، حتحمل مسؤولية. كل ما حملناك مسؤولية كل ما عليناك كل ما صار راتبك أعلى، وكل ما صارت صلاحياتك أعلى. فمن الناس من لا يريد تحمل المسؤولية، فأقول لك: عمي خليني أنا هيك مرتاح مبسوط. ومن الناس من يقول: أنا مستعد أتحمل المسؤولية. فالذي يستعد أن يتحمل المسؤولية هو الذي يترقى. لذلك إخواني وأخواتي، بدأنا باللقاء الأخير ببيان صفات الداعي إلى الله، لأنه كما قلنا ونذكر دائما أن الداعي إلى الله ليس بكلماته، وأنه من المفاهيم الخاطئة عند الناس أن الدعوة إلى الله هي مجموعة كلمات. وقلنا أن آخر شيء في الدعوة شو هو؟ كلام. وأن أول شيء في الدعوة الصفات. أكثر ما يؤثر في المدعو الصفة، وآخر ما يؤثر في المدعو الكلمات. لذلك رب متكلم لا يؤثر في مدعو، ورب صاحب صفات كلماته قليلة يؤثر في المدعو. فالتأثير مكانه القلب، مكان التأثير في المدعو القلب. فأنت تستهدف القلب أولا، إذا استطعت أن تستهدف القلب أنت ملكت المدعو، ثم بعد ذلك تضع في هذا الملك اللي ملكت القلب ما تشاء. كيف تزرع في أرض لا تملكها؟ لا يمكن للداعي أن يزرع في المدعو شيئا قبل أن يملك القلب، لأن أرض الدعوة هي القلوب. فأولا معركتك معركة قلوب، إذا كسبت قلب المدعو تزرع في قلبه ما تشاء. وكيف أكسب القلب؟ كيف أكسب القلب؟ بالصفات. عندما تحصل الصفات تصبح قادر على كسب قلوب الناس. فالمشايخ جزاهم الله خير من باب التسهيل والتقريب والتمثيل حنكون إن شاء الله تعالى اليوم مع أربع صفات من الشمس. من الشمس قال الداعي إلى الله لابد أن يأخذ صفات من الشمس، لأن الله جل جلاله خلق الكون حولنا لنتعظ به، وهذه الصفات لابد للداعي إلى الله أن يتمسك بها وأن يتشبه بها. فالصفة الأولى من صفات الشمس هي صفة العمومية. شو يعني صفة العمومية؟ يعني لا تخرج الشمس على أشخاص معينين وتترك أشخاص. الشمس بمجرد ما تشرق كل من يكون على وجه الأرض يناله من الشمس، لا تفرق بين مسلم وكافر، لا تفرق بين مؤمن ومنافق، لا تفرق بين مسؤول وغني وفقير وموضوع، لا تفرق بين أمي وعمي، لا تفرق بين مقبل ومدبر، لا تفرق بين طالب وناقم، لا تفرق بين أحد. من أعظم صفات الداعي التي ينبغي أن يتمسك بها هي صفة العمومية. شو يعني صفة العمومية؟ قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال العلماء في التفسير أي رحمة للإنس والجن، مش بس الإنس دخل تحته، قال لجميع الإنس ولجميع الجن رحمة للعالمين. بس شيخ يندرج تحت عالم الإنس الكافر، ويندرج تحت عالم الإنس المسلم، ويندرج المقبل وغير المقبل، للجميع. قال للجميع، لم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أحد. صديقه يدعوه، عدوه يدعوه، صديقه قريبه يتمنى له الرحمة، عدوه يتمنى له الدخول في الإسلام، العامي في طريقه يلتقي به النبي عليه الصلاة والسلام بطريق الهجرة فيلتقي بالرجلين، قال من أنتما؟ قالوا نحن، قال نحن المهانان. فقال عليه الصلاة والسلام لا بل أنتما المكرمان. ثم دعاهما للإسلام فدخلا في الإسلام، فغيرا من اسمهما، كانوا مسمين حالهم المهانان فصارا المكرمان. بس هذا بالطريق، بطريقه، جاره، عدوه، قريبه، صديقه، عمل دعوة لقرابته، لعائلته، عمل لهم دعوة عشاء في مراحل الدعوة الأولى في مكة المكرمة. زوجته الأولى خديجة رضي الله عنها، كان ما عنده غير خديجة، قال لي خديجة اليوم بتسوي لنا عشاء مرتب، عازمين العيلة. أم خديجة رضي الله عنها راح تجهز الطعام وشراب وجهزت السفرة واجتمعت العائلة، وكان بالعائلة في أعمامه وكان في أقاربه وكان في بني عمه، فأطعمهم وسقاهم وضيفهم وأكرمهم، ثم بعد ذلك قام على رأس المائدة وبدأ يدعوهم إلى الله. ما ترك أحد صلى الله عليه وسلم. الداعي إلى الله الذي يقول أنا أتكلم مع فلان ولا أتكلم مع فلان، هذه ليست بدعوة. طبعا هأنتقل بعد شوي على واحدة من صفات الداعي، أنها صفة لابد أن يكون عنده صفة الحكمة. الحكمة يعني اختيار الشخص المناسب والوقت المناسب والأسلوب المناسب والكلام المناسب والحالة المناسبة للداعي. العمومية لا تنافي الحكمة. لكل مقام مقال، لكل مدعو حال، لكل مدعو طريقة، لكل مدعو وقت مناسب. لكن لا نترك أحد. وكثير ممن تظن بهم أنهم ليسوا أهلا للدعوة وليسوا أهلا للكلام، أحيانا يأتيك الأمر على خلاف ما تعتقد. كثير من الناس تطلع فيه بتقول هذا شو بده يطلع من أمره، هذا شو بده يطلع منه، ما بيطلع منه شيء. خلينا نركز على، وهذا مش أنا وإنت بس منفكر فيه، رسول الله عليه وسلم هيك فكر. كيف؟ مين بقول لي كيف؟ صوت عبسة، صوت عبسة. طلع بعبد الله بن أم مكتوم ضرير، إنه هو النبي صلى الله عليه وسلم ما استحقره، أعوذ بالله أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحقر رجل مسلم، لكن حس إنه هول السادات بمكة غير. يعني هذا إذا حكينا معه هذا الزلمة مؤثر، إله وقع بين الناس. هذا الزلمة عمي درويش بسيط، أمي أعمى، لا حدا قارئه ولا حدا شايفه. هلا من أخره شوي بعدين نحكيك يا عبد الله بن أم مكتوم. أما النبي عليه السلام ما قال له شيء لعبد الله بن أم مكتوم، بس كمل دعوته مع وجهاء مكة، وكأنه أعرض عن عبد الله، بس أعرض عنه بوجهه، كمل دعوة للسادات. ربنا أنزل فيه آيات يا عمي، أنا كل ما أسمعها بقول يا عمي والله يا عمي شو شديدة، يا عمي شديدة والله، شديدة عن النبي عليه السلام والله شديدة. اليوم إدي بدك تضلك تربي بالشاب لا يقدر يسمع منك نصيحة حد الناس وما يزعل منك ويقول لك يا شيخ طب منصحني عجنب بيني وبينك. لأي مستوى بده يكون عنده استعدادية أنه هو يتقبل منك نصيحة حد الناس يكون فيها شدي. ربنا تعالى يعني شو بدنا نختار مصطلح، يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم كلاما فيه شدة. لا، وآية بالقرآن، مش على كلام على الخاص، آية بالقرآن وبجزء عامة وكلنا بنحفظها، وبلشت السورة فيها واسمع عبسة. ليه؟ قال لأنك صاحب دعوة عامة. والله قصة عجيبة يا إخواني، والله لا بدها وقفات. لا، وأعد ربنا تعالى، ربنا جل جلاله جعل يصف النبي عليه الصلاة والسلام، جعل يصف النبي حالته العبسة وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك. تخيل، عم تخيل النبي صلى الله عليه وسلم عم يقرأه الصحابي حده، هو قاعد حدهم، قال عم يقرأه الصحابي عم تحكوا عني وما يدرك لعله يتزكى. طلع فينا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا شو عرفك أنه هو يتزكى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اليوم نحن ما حسين فيه لأنه النبي مش أمامنا. النبي عليه الصلاة والسلام عم يقرأ عنه قرآن عنه، وما يدرك لعله يتزكى. وشو عرفك أنت يا رسول الله أنه ممكن يعني ما يكون مثل سادات مكة؟ وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. والنبي بين ظهرانيهم يقرؤون كلاما عنه صلى الله عليه وسلم. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، وعد يوصف حالته لعبد الله بن مكتوم. فلذلك أحببنا في الله، الدعوة إلى الله دعوة عمومية للوجهاء والأغنياء والفقراء، مجلس مع غني ومجلس مع فقير، مجلس مع وجيه ومجلس مع وضيع، مجلس مع معروف ومجلس مع غير معروف. أنت كداعي إلى الله جلوسك مع الجميع. ذلك المشايخ بيقولوا اللي بيركز بدعوته بس على الزيارات الخصوصية ما بيستفيد. ليش؟ لأنه الزيارات الخصوصية حلوة. أحباب اللي بيشتغلوا في الدعوة بيعرفوا شو يعني زيارات خصوصية. شو يعني زيارات خصوصية؟ يعني أنا رايح زور فلان، بأخذ منه موعد قبل بوقت، أوه الشيخ جاي زورنا أهلا وسهلا، جهزي يا مرة الشاي والحلو والعصير، وتفوت أنت أهلا وسهلا، واقف وعبة على باب البيت، لا يمكن نازل لتحت لعندك بده يستقبلك من السيارة ويطلعك. هي اسمها زيارة خصوصية فيها أثر، لكن تربية ما فيها كتير. تربية القوية بتعرفوا وين؟ بالزيارات العمومية. شو يعني زيارات عمومية؟ يعني تروح عند الناس أنت لا عارفهم ولا عارفينك، الدق يفتح الباب، نعم مين حضرتك؟ شو مش حضرتك مش عارف أنا مين؟ إزاي مش عبد الكريم؟ شو ولا أنا عارفك ولا عارف أنت مين؟ أنت مين؟ نعم شو بدك؟ بدنا نحكي كلام الإيمان، بارك الله فيك، بعرفهم وسمعهم كثير، سكر الباب اللي بعده. إيه يا زلمة هيك بترد علي؟ هي تربية النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا تربى رسول الله. راح يزور زيارة وجهاء وراح يزور زيارة عوام لا يعرفونه، لا يعرفهم أو لا يحبونه أصلا. لذلك الشمس الحبة في الله لا توفر أحد، الداعي لله ما بيوفر حدا. بعض الناس بتلاقيه بس أنا يا خي بيشتغل على الخواص، يا خي طلعت بالتاكسي، طب ما هيدي 10 دقايق 10 دقايق، طلعت بفان من صدر بيروت، طب عندك نص ساعة، هذا اللي حدك شو صار معك فيه؟ ما معقول أنت بحكيت معه، فتت على دكان فيه فرصة ممكن تحط فيها بزري، حط البزري. يعني بده يكون دائما عندك شعور لا توفر أحد في الدعوة، أنت معك جيبتك مليانة بزر، أنت بس بترمي، الإنبات مش عليك. هلا حنتكلم بصفة الإنبات واليقين على الإنبات، الإنبات ليس عليك، الإنبات على الله. أي أرض تنبت، أي بذرة تنبت، لا تعرف، أنت عليك أن تزرع. ممنوع تكون جعبتك فاضي، دائما دائما جعبتك مليانة، الجعبة الإيمانية، الله خليك عشان تفهموناش غلط لو سمحت، الجعبة الإيمانية الدعوية ممتلئة دائما، لسان الدعوة دائما جاهز في الكلام عن الله عز وجل، لا يوفر أحدا. وكم من إنسان لم تتوقع منه بعد الدعوة إلى الله رأيت منه العجائب. وهذا يا إخواني أنا بميدان المسجد شفته، بميدان المسجد أحيانا أنت كشيخ كإمام سبحان الله بتطلع بالناس، يعني تتوقع في أحد شيئا بعدين بخيب أملك، ولا تتوقع في أحد شيء يريك العجائب. والله يا إخواني والله شيء عجيب، وكانت سبحان الله دائما تربي الآن لنفسي، أنا دائما أحدث نفسي فيها، أقول أنت ما تحكم على أحد، أنت ما خصك بأحد، ما تودك بالمظاهر، أنت لا توفر أحد من الدعوة والترغيب والتحميل المسؤولية. قد تجد إنسان بظاهره بسيط يحمل مسؤولية مثل الجبال، ما بتتوقع منه تقول هذا يخرج منه هكذا مسؤوليات، وبالمقابل إنسان تتوقع فيه تحمل مسؤوليات والله ما حامل حاله، ما قدر يحمل نفسه. لذلك الدعوة إلى الله الحبة في الله هي دعوة عمومية، عمومية. دعوة التخصيص في حركات وجماعات وجمعيات ومراكز إسلامية جزاهم الله خير جميعا شغالين بالتخصيص، ها والله جمعية خيرية مثلا عاملين على قول الخواجات تارجتينج، مركزين على مين؟ على والله الفقراء، هاي جمعية خيرية صح، بس ما عندهم غير هيك. والله جمعية متخصصة بالعلم، مركزين على طلاب العلم، خلاص نحن تركيزنا على طلاب العلم. طب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟ الكل من دون استثناء تحت وطأة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. وهكذا أنت عليك أن تكون إنسان مع الجميع، لا هذا يعني لا يضر بذلك أن تكون مركزا على اختصاصك في الدعوة إلى الله، هذا لا بأس به، لكن عموما الداعي إلى الله لابد أن يكون بصفة العمومية. الصفة الثانية التي تتمتع بها الشمس والتي ينبغي للداعي إلى الله أن يكون صاحب هذه الصفة هي صفة الديمومة. منذ أن خلق الله جل جلاله الشمس حتى يومنا هذا وإلى قيام الساعة لا في يوم عطلة ولا في يوم استراحة ولا في يوم توقف ولا في يوم يعني تطلب إجازة ولا أي يوم. الداعي إلى الله الحقيقي الحبة في الله هو الذي عنده استقامة على الأعمال واستقامة على الدعوة إلى الله وتفريغ الأوقات يوميا في بيت الله. وهذه كما نقول دائما نردد، هذه هي العملة النادرة، العملة النادرة اليوم، عند العاملين للإسلام، وهي عملة الاستقامة. وشو اللي بيخليني استقيم وبيخليك تستقيم؟ اليقين على ما أقوم عليه. اللي بيخليني استقيم على طعامي وشرابي يوميا حاجتي للطعام والشراب، شعوري بالحاجة، لأنه أنا بدون طعام وشراب لا أستطيع أن أكمل. شعوري بالحاجة لبيئة الإيمان التي أجلس فيها الآن، شعوري بالحاجة لسماع كلام الإيمان يومياً، هو الذي يجعلني أستقيم، هو الذي يجعلني لا أنغر بأي شيء في الخارج. لأنه يا أحبابنا، الداعي إلى الله الذي يريد أن يكون داعياً إلى الله، بمجرد ما يضع قدمه في طريق الدعوة تبدأ تأتيه الفتن، تبدأ به الاختبارات، تبدأ معه الامتحانات. أنت جاي تطلب مقام عالي، أنا بدي اختارك لمقام النبوة، لمقام النيابة. هذا المقام بدون اختبارات ما فيني طلعك من مقام بواب لمقام عالي حتى تمر باختبارات بيختبرك. إذا نجحت في هذه الاختبارات بعد ذلك تكون مقبولا. أنا أريد أن أخرج من مقام اسمه مقام مصلي، مقام صائم، مقام عابد، إلى مقام عالي اسمه مقام الداعي، مقام الداعي، مقام النائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. بدي يختبرك، بدي يجيك قبل المغرب اتصال، ولك في شغل الآن. من يستطيع أن يقول بعتذر الآن، أنا بين المغرب والعشاء لله؟ هذه اسمها استقامة، ديمومة. بدي يجيك يعني مشاغل، إغراءات دنيوية، إغراءات نفسية شخصية، حتى ربنا جل جلاله يراك تقدم أم تؤخر. وعندما تنجح في الاختبار الله تعالى يعطيك ما اختبرت به وأكثر. وغالبا إذا رسبت في الاختبار تخسر الدنيا والدين، وهذا الكثير من إخواننا جربه، الكثير. مرة كنت عم بحكي بهذا الموضوع في المسجد من كم أسبوع، وخلصت أيام جوا على المكتب، وقفني حد الإخوة قال لي يا شيخ بدي بشرك بشيء أنا جربته بنفسي. قال لي أنا شوفير تاكسي. قال لي كنت قبل عارف قديش مدخولي يوميا، بس ما كنت أرجع على البيت قبل الساعة 10-11، وبلش الساعة 7-8 أرجع مكسر، لا أقدر أقعد مع مرة ولا أقدر أقعد مع ولد ولا أقدر أكل ولا أقدر أشرب ولا أقدر أعمل شيء. قال لي مرة سمعت عن شيء اسمه التفريغ للدين والاستقامة على التفريغ للدين، وكم ربنا جل جلاله يعطي على الاستقامة. فنويت، قلت يا ربي أنا بين المغرب والعشاء بدي يصير إجي أحضر، بدي يصير اسمع كلام الإيمان، بدي يصير اتحرك بالزيارات، بدي يصير قدم ساعة من وقتي لله. قال يا شيخ بفضل الله، بمجرد ما بدأت، بس بمجرد ما بدأت، خلال أسبوعين امتحنت نفسي، رأيت نفسي، رأيت المال اللي كنت جيبه خلال النهار للساعة 10-11 قبل المغرب صار يجيني. قال لي شيخ بس كل 4-5 أيام يجيني اختبار، كل 4-5 أيام يجيني اختبار. دعي له أثبت، أسأل الله يثبته ويثبتنا ويثبتنا جميعا إن شاء الله. لابد أن نختبر يا أحبابنا، نحن عم نبلش ننسحب من الدنيا شيئا فشيئا، لا نريد تركها بالكامل، نريد أن لا نتعلق بها لننسحب. نعرف كيف نتعامل مع الله، نربي هذه النفس، نزكي هذه النفس، ثم نرجع إليها. الصفة الثانية من صفات الشمس هي صفة الديمومة. الصفة الأولى شو هي؟ العمومية. والصفة الثانية الديمومة، الاستقامة. الصفة الثالثة من صفات الشمس هي صفة الحكمة. لذلك الشمس فيش أصوات، حكيمة، تطلع بتلاقي الشمس فات على البيت ودخلت، وما خلت مكان بالغرفة إلا دخلت عليه، وبإصرار بتسكر البرداي بتلاقي لك محل فايت منه، ترجع بتسكر من زاوية بتلاقيها فاتت من زاوية، ترجع بتسكر كل الزوايا بتدفي لك كل البيت من برا. أنت بتسكر كل شيء وهي بحكمة بس. لذلك ربنا جل جلاله قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما الحكمة يا أحبابنا عند الملتزمين مطلوبة جدا في هذه الأيام؟ الإنسان كان عنده طبع قبل الالتزام، قال أنا شيخ ما بتفرقش معي اللي بيحكيني بوجه بوجه وبقول له للأعور أعور بعينك يا حبيبي هذه الصفات ما فيك تيجي فيها على الالتزام، هاي الله يخليك اشلحها برا وفوت لعنا لنفسك توب تاني، في توب عنا اسمه توب الحكمة. عشان هيك كتير من الإخوة اللي التزموا اللي كانت صفات قبل الالتزام فيها شدة دخلوا على الالتزام بقيوا بنفس الصفات، خربوا عبيوتهم ونسوانهم وأولادهم وأقربهم، فصاروا الناس يقولوا يا ريت ما التزم، هو شايف حاله لا ملتزم، شايف حاله ملتزم ولازم يكون هيك. لا، الملتزم عموماً والداعي خصوصاً لابد أن يلبس ثوب الحكمة. شو هي الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء المناسب في المكان المناسب لكل مقام مقال، عدم الاستعجال، التأني، الصبر، التفكر. بالعامية عد للعشرة بالمقول كلمتي، مش العبرة أنا معي بس جعبة الدعوية مليانة كيف ما كان حط، لا، ما يمكن أحياناً تؤذي، أحياناً قد تؤثر سلباً في الدعوة إلى الله. الحكمة، أحياناً من الحكمة السكوت، أحياناً من الحكمة عدم إنكار المنكر. شيخ منكر، نعم، بأداب الزيارات مثلاً مشايخ جزاهم الله خير قالوا بس تطلع زيارة عند واحد أول مرة منزوره دخلنا على بيته لقيناه حاطط ببيته صنم، حاطط صنم ببيته، زلمي لا بيصلي ولا بيعرف ربنا ولا شيء، حاطط صور بالبيت، حاطط صنم في البيت. طيب الآن الدعوة إلى الله بتقول لك الدعوة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا منكر. أنت إذا دخلت شو بتقول له؟ تقول له يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة فيه كلب أو صورة، وهذا يمنع دخول الملائكة، وهذا لا يشهد شرعا، وهذا محرم. هاي مش دعوة، دعوة، بس هل الحكمة الآن تقولها؟ طب هو الزلمة أصلا مليان قلبه أصنام، بمجرد ما تدخل عليه تشوفه وتتكلم معه الموضوع بقول لك والله هيك القصة، طيب بارك الله فيك بس عندي موعد، إذا بتريد، إذا كان مؤدبة عندي موعد إذا في مجال، بس عشان يحلق لك على السريع بدي أمشي، سكر الباب وبعد حدا يجرب يفوت لعنده، بس يدقه مين في مشايخ قولي له مش هون مشغول مش قادر، ليه؟ هل بدي يقولوا له حلال وحرام أو بجوز وعم أنا فضيل؟ هذا شو عمل؟ مش بس خسره، خسر كل داعي لو أحكم منه ممكن يجي يدعيه، معاش يسمع منه. شاب جبناه من الطريق، جبناه من الطريق ما بيعرف الله، كان عم يكفر برا والعياذ بالله، دخل أم شافه واحد ملتزم لابس عقد، قال له أخي هذا لا يجوز شرعا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. أوه أنتم فوتين تقولوا له حلال وحرام، خليني أطلع أحسن لي، اضطر اصبر. ذلك المشايخ قالوا مثلا على سبيل المثال الحلال والحرام آخر ما نتكلم به في الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله تحبيب، الدعوة إلى الله ترغيب، الدعوة إلى الله تقريب، الدعوة إلى الله تأليف، الدعوة إلى الله تجهيز، ثم بعد ذلك. تقول إحدى الأخوات، ها كانت من سنوات أخت تأتي للمسجد سبحان الله وتحضر نهار السبت حلقة التعليم كل سبت وهي غير محجبة. طبعا إحنا النساء عاملين لهم هدايات، لا نتكلم مع النساء في الحجاب. بعد حوالي ما يقارب سنة الله أكرمها بالحجاب، بعدين بعد ما سألوها أنت كيف تحجبتي، قال أكثر ما أثر بي إنه أنا سنة إجي عند نساء منقبات بالنقاب ولا واحدة منهم تكلمت معي بالحجاب، بس يقعدوا معي رغبوني حبوني بالدين حبوني بالمسجد حبوني بالدعوة بالبيئة، ما تكلمت واحدة معي بالحجاب. أخرج معنا في سبيلة 3 أيام، بعد 3 أيام كان يحلق كل يوم لحيته، رجع من 3 أيام قال الشيخ أنا بدي أطلق لحيتي، قلنا له سألوا قالوا حدا كلمك باللحية؟ قالوا لا، بس الإيمانيات اللي اشتغلت علي فيها قلت لابد أكون مثل النبي عليه الصلاة والسلام. شنك النبي عليه الصلاة والسلام حكيم، واحد من الصحابة يقول كنت واقف في الصف قال فعطس أحد بجانبي فشمته، يعني فقلت يرحمك الله، قال فجعل الصحابة ينظرون في الصلاة ينظرون إلي في الصلاة، فقلت ما لكم تنظرون إلي؟ ليش عم طلع فيك وصلى؟ قال فجعلوا يضربون على أقدامهم كأنهم يسكتوني. قال فسكت. قال فبأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى من الصلاة فنظر إلي قال يا هذا ما شاء الله، إن الصلاة لم تشرع للكلام، إنما شرعت للتسبيح والتحميد والتهليل والقرآن والذكر. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. أول هذا اللي أعزكم الله يعني انزرك بالمسجد أم راح الزاوية بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يبول في المسجد. قال فقام الصحابة عليه بدني لحموه بالمسجد، عم بتبول بالمسجد. فالأول من نهاهم كما نعلم القصة جميعا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال دعوه تركوه ما حدا يقرب عليه، خذ راحتك خلص يلا خلص بس خلص نحكي أنا وياك، دعوه لا تقطعوا عليه بوله. قال عليه الصلاة والسلام بعدين قال يا هذا إن المساجد لم تبنى لهذا، ما بنيت المساجد حتى يقضي في الإنسان والعياذ بالله حاجته، إنما الصلاة إنما أقيمت المساجد من أجل الصلاة والصيام والقيام والذكر والدعاء. فشو قال؟ رفع يديه اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، من هول هول هول اللي هجموا علي كانوا حيخربوا علي، ولا ترحم معنا أحدا من هول. ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اسمه حكمة، حكمة في الدعوة. لذلك الشمس ما بتترك أحد عامة، وكل يوم ديمومة، وثلاثة حكيمة تسكر كل شيء تدخل أي منفذ تلاقي فيه، تلاقي أحيانا تلاقي كل بيت تسكر بس خرم إبري داخل منه شمس، مش عجيب. الداعي ما فيش حدا فيه يهرب منه، بيسكر له الباب بقول له طب باب تاني، بيسكر له باب يجيب من باب تاني، بيسكر له باب يجيب من باب ثالث، ما بيترك أحد. جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، أنا بجاي صرحك أنا زلامي بدي إذني. قال له سلام طيب تعال عند أرب. قال له تعال أقول لك ترضاه لأمك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. قال والناس لا يرضونهم لأمهاتهم، ترضاه لأختك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونهم لخواتهم، ترضاه لبنتك؟ ترضاه لزوجتك؟ بعدين حط إيده على صدره، لأنه في عنا أسلوب وحنحكي فيه بالأسابيع القادمة إن شاء الله، في عنا أسلوب كان يستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام، أسلوب الاقتراب والملامسة في الدعوة إلى الله. وضع يده على منكبي في رواية، في رواية وضع يده على صدري، في رواية أخذ بيدي. دي كل وسائل دعوية استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام، أخذ باليد، وضع الرأس، أخذ بالمنكب، وضع يده على صدره، ثم قال ثم دعا لي قال فقمت من عنده والزنا أبغض شيء إلي بعد أن كان أحب شيء إلي. صلى الله عليك رسول الله، حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كم نفر داعي أناس من الدعوة والدين بسبب فضاصته. والله يا إخواني أحيانا بيجيني أهل يقول لي شيخ شباب عندك بالمسجد يعني مشان الله التزموا هول وصاروا شديدين علينا، فده لا ينبغي يا أحباب، لا ينبغي لنا، لا على الأم ولا على الأب ولا على الزوجة ولا على الولد ولا على البنت ولا على الجار ولا على القريب ولا على الصديق. كلما زاد التزامك كلما زاد حلمك كلما زاد صبرك كلما زادت حكمتك. وهذا على فكرة الحكمة توفيق من الله، رزق من الله، وأمر كسبي أنت تشتغل على حالك فيه وتدعو من الله، اللهم ارزقني الحكمة، الحكمة في التعامل. لذلك يشار للبعض في قال هذا إنسان حكيم، تقعده بمجلس حكيم بيوزن كلامه بيوزن المجلس، يعرف كيف يدخل، عنده أسلوب في الدخول في التعاطي في الأمور في وضع الأمور في نصابها. فهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة. وكذلك الحبة في الله الصفة الرابعة والأخيرة التي نأخذها من صفة الشمس. الصفة الأولى قلنا شو هي؟ العمومية. والصفة الثانية الديمومة. والصفة الثالثة الحكمة. والصفة الرابعة عدم أخذ الأجر من أحد. ما مرة فقنا لقينا في فاتورة من الشمس على باب البيت عندنا، ما مرة طلبت شوف العم عبي مي الله يفرج عنا وعن الناس ما مرة طلبت مزوت، ولا مرة طلبت وقود، ولا مرة طلبت. كان لسان حال الشمس تقول أنا طاقتي مباشرة من الله، بس أعطيتنا كثير، الشمس أعطت كثيرا. إياك في لحظة من اللحظات أن تطلب على الدين مالا أو تطلب على الدين عرضا من أعراض الدنيا فتطرد. شنك سيدنا الخضر أول ما قال له لسيدنا موسى عليه السلام، أول ما قال له سيدنا موسى عليه السلام لسيدنا الخضر إنه أنت الحيط اللي رفعت له نياه، أطلب عليه أجر، يعني ما نحن بدنا ناكل نشرب، أطلب عليه أجر. قال هذا فراق بيني وبينك، تعليم لسيدنا موسى عليه السلام، وآية في القرآن، وتعليم للأمة. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام بمراحل الدعوة الأولى أول ما وصلوا لأهل مكة عملوا اجتماع طوارئ سريع، شو بدنا نعمل مع محمد عليه الصلاة والسلام، وضعه خطير، دعوته عم تنتشر من بين الناس. قالوا فيش غير أبو الوليد عتبة، هو زلم حكيم ملسن بيجتمع معه بيحكي معه. فذهب إليه كما نعلم القصة وجلس معه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في الكعبة، فذهب وجلس معه. قال يا محمد أريد أن أكلمك، تسمع مني؟ قال قل يا أبا الوليد. كان النبي صلى الله عليه وسلم حكيم، ما كان يبدأ دغري بالدعوة، كان يطلع المدعو اللي عنده، يطلع كل اللي عنده، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم يحط اللي عنده. فقال قل يا أبا الوليد، طبعا كلام طويل، فبين له أنه أنت صاحب مكانة عندنا وصاحب عائلة وعائلتك معروفة، بس صراحة جيت بشيء غريب عجيب، فرقت بين الأباء والأمهات والأبناء والبنات والناس جميعا. فيا ابن عم يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان اللي حالل فيك هو عبارة عن أنت منصب عم تفكر فيه، نحن راضين إن أمرك علينا أمير، وإذا كان اللي صايبك أنك أنت بدك تتزوج النساء فنحن بنحط لك كل نساءنا وبتختار الأجمل والأحلى عندك، وإذا كان اللي صايبك هو عبارة عن مس من الجن منجيب لك أكتر واحد عندنا بيرقي بيرقيك، وإذا كان الموضوع موضوع مال نحن مستعدين نجمع منا كل واحد مبلغ من المال ومنعطيك. كان بيقدر النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الطلبات يجمع المال ويقول أنا أبلان وبعدين بتصرف بالمال مثل ما أشاء. عندما يدخل المال في الدعوة إلى الله، عندما يدخل الدنيا، تدخل الدنيا في الدعوة إلى الله، تسقط من عين الله ومن عين الناس. وعندما تكون مستغنيا عن المال الله يرفع قدرك عنده وعند الناس. عشان هيك شو قال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. داعي ينظر للناس، لدنيا الناس. عشان هيك انت بالدعوة ممكن تفوت على قصور، ممكن تفوت عند واحد عنده قصور، واحد عنده أموال، قصور، عقارات، إلى غير ذلك. إذا جاء في قلبك شيء في دنياه ما بتأثر في الدعوة، ما بتأثر في الدعوة، لأنه المدعو بيعرفك. الداعي الذي هو مستغني عن دنيا الناس دعوته تكون مقبولة في قلوب الناس. عشان هيك لسان الأنبياء جميعا لا أسألكم عليه أجرا، لا أسألكم عليه مالا. طبعا بآخر القصة كما ذكرها الشيخ في الأسبوع الماضي، عندما انتهى أبو الوليد قال أفرغت يا أبو الوليد، خلصت؟ قال نعم. الآن أبو الوليد معش في يحكي ولا كلمة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه شو سورة فصلت. بسم الله، طيب قال تسمع مني الآن؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، حميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة، إلى آخر الآيات، الوقت ضيق، هم في آخر الصفحة. ثم وصل صلى الله عليه وسلم إلى قوله جل جلاله، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. شو عمل أبو الوليد؟ قام عند النبي صلى الله عليه وسلم، ما تتحمل، قال له أنشدك الله والرحم، يا زلمة فيش بيننا وبينك، نحن حق يا عمي، مشان الله ما عادش تحكي، خلاص كوت، وسكر له عتمه، خاف وقام يركض، بتقول الرواية صار يتفركش بعبايته. فهني مجتمعين على جنب قالوا شو أبو الوليد جايين أبو وجه تاني مبين، جئتنا بوجه غير الوجه الذي ذهبت به. قال يا يا يا قومي اسمعوا مني، خذوها مني، دعوا الرجل ونفسه. يا عمي مش الله تركوا بحاله للسلامي. قالوا سحروك يا أبا الوليد، سحرك يا أبا الوليد، انت كمان رحت فيها. المقصود النبي عليه الصلاة والسلام عندما استغنى عن الدنيا التي جاءت بين يديه، رفع الله قدره، أعلى الله ذكره. لذلك داعي لا يسأل عن عرض، لا يحزن من أجل مال، لا يحزن من أجل شيء، عطوني ما عطوني مال طعام شراب، هذا لا يسأل عنه داعي. بمجرد ما تصبح نوايا الداعي من أجل عرض من أعراض الدنيا، هذا يطرد من الدعوة، لا يبقى في الدعوة. الداعي هو الذي يستغني عن الدنيا بما فيها. وهذا يا أحبابنا ما تفكروش سهل، هذا يعني خاصة مع الوقت يحتاج لي. سيدنا عمر إجاد الغنائم بين يديه، فصار بس يعني تحقيرا لها، صار ما يمسك بيده، جاب عصاي صار يقلبها بالعصاي وصار يبكي. قالوا له يا عمر ليش تبكي الآن وقت الفتوحات؟ قال لو كان في هذا خير لجاء لمن هو أفضل مني، لجاب لأبي بكر وجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبا بكر توفي وليس عنده شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي. لذلك الداعي إلى الله الحقيقي يأخذ صفاته، أربع صفات من الشمس. الصفة الأولى شو هي؟ العمومية. والصفة الثانية ديمومة. والصفة الثالثة حكمة. والصفة الرابعة لا نأخذ أجرا من أحد. مستعدين إن شاء الله نستقيم على هذه الصفات. أسأل الله تعالى يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.